بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه من أيضا الرسائل التي وجدت للشيخ رحمه الله في محمد بن عبد الوهاب في تفسير سورة البقرة، وهذه يحكي الشيخ ابن عبد الله، يحكي ما حفظ من أبيه في مجلس أنه تكلم في هذه الآيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وقال عبد الله بن الشيخ محمد: وما ذكرت من حال الموعظة فلا أرى أعظم من مواعظ القرآن. قد ذكر أن رجلا طلب من أخ له موعظة فسأله: هل أنت تقرأ القرآن؟ فقال: نعم. فقال: إن لم يعظك القرآن ما وعظك غيره. ولكن آية قرأت على الشيخ في سورة البقرة، قرأت على الشيخ، حسن الله عليك، قرأت على الشيخ في سورة البقرة قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، إلى قوله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وتكلم عليها كلاما حسنا. أحببت أن أنقله لكم بسبب عظم فائدته، وما أحسن ما قال أبو العالية، قال: وفي هذه الآية مخرج من الشبهات والضلالات والفتن. سبحان الله، هذه الآية العظيمة في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخرها. يقول أبو العالية: هذه الآية فيها المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، واحد طلب منه موعظة، قال: موعظة القرآن، اللي ما يتعظ بالقرآن ما ينفع المواعظ الأخرى. وذكر أن الشيخ علق على هذه الآية بهذه الفوائد. نعم. وصفة كلامه في المذاكرة الأولى قوله: كان الناس أمة واحدة، يعني على الإسلام، ثم اختلفوا بعد ذلك كما في بعض القراءات: كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا. نعم، هذا معنى الآية: كان الناس أمة واحدة على الإسلام، إما على الفطرة الأولى وإما العشرة القرون التي ما بين آدم ونوح، فالناس كانوا على الإسلام كلهم، ثم اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، فبعث الله النبيين. وهذه يفسرها آية يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. نعم. الثانية كونه سبحانه أرسل الرسل. نعم. الثالثة الحكمة في إرسالهم كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. الرابعة إنزال الكتب. نعم. الخامسة كونه بالحق، فيها علم من أعلام النبوة. علم. فيها، أحسن الله عليك، فيها علم من أعلام النبوة. نعم. وأنزل معهم الكتاب بالحق. نعم. السادسة الحكمة في إنزاله الكتاب، فذكر المراد في إنزاله، وهو الحكم بين الناس عند الاختلاف، فما أعظم هذه الحكمة، وما أكبر فائدتها لمن فهمها. فائدتها لمن فهمها وما أكثر الجهل بها، خصوصا للذين يدعون العلم وهم من أبعد الناس عنه، ولا يعرف ذلك إلا من تأمل أصولهم وفتاويهم الباطلة. صحيح، صدق الشيخ. الله عز وجل بيّن أن أنزل القرآن لماذا أنزل الكتاب؟ حكم بيّن. ليحكم بين الناس متى؟ فيما اختلفوا فيه. إذن القرآن ما أنزل إلا ليحكم بين الناس في كل ما يختلفون فيه، مسائل المعتقد، مسائل الفروع، النوازل، الحوادث، إلى يوم القيامة. هذا سبب إنزاله، أنه يحكم بين الناس، قاضي يقضي بين الناس في كل ما يختلفون فيه، حتى في أمور دنياهم. فيقول: ما أعظم هذه الحكمة، وما أعظم هذه الفائدة، وما أبعد الناس عنها، خاصة الذين يدعون العلم وهم ليسوا من أهل القرآن وليسوا من أهل الحديث. تجدهم يقرؤون القرآن ولكن لا يحكمونه. يعرف هذا من عرف فتاويهم الباطلة وأنهم يخالفون القرآن. ولا القرآن ما أنزل إلا ليحكم بين الناس، هو قاضي بين الناس، كل ما نختلف فيه فجوابه في القرآن. نعم. السابعة قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه كما قال الشاعر: عثابها يا ابن الندى تسيارها، يعني اللي عثر بها هو تسيارها. يقول هذه عاد أخطر شيء، أنه ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني سبحان الله العظيم، ما اختلف في القرآن إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وش السبب؟ لماذا اختلفوا؟ بغيا بينهم، بغي، خلاص كل واحد أخذ المذهب وأخذ الطريق أخذ القول، فيختلفون في القرآن بغي، كل واحد يبغى قوله ليمشي، مذهبه ليمشي، بغي فقط. يقول هذه أخطر شيء، عثى بها يا ابن الندى تسيارها، تسيارها هو اللي عثى بها. نعم. وهذه من آيات الخوف، وفيها عدم الوثوق بنفسك وبغيرك. في أول شيء تبدأ بنفسك، ما تثق بنفسك، لأن نفسك كل واحد فيه بغي، كل واحد في نفسه بغي، في نفسه جهل، في نفسه ظلم. فقد أحيانا يختلف في القرآن بسبب البغي اللي في نفسه، إذن هم بغيا بينهم. ما تثق بنفسك ولا بغيرك، لأن الله بين أنه ما يختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. صدق أبو العالي، هذه الآية فيها المخرج من الضلالات والفتن والشبهات. نعم، خصوصا إذا عرفت أن الذين أوتوه هم الذين اختلفوا فيه. الذين أوتوه يقرؤونه هم الذين اختلفوا فيه. نعم، وعرفت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. الثامنة اختلافهم، يعني وعرفت قوله يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا رب العالمين، إن كثيرا من الأحبار أهل العلم في زماننا وفي اليهود وفي النصارى وفي مقبل، والرهبان أهل العبادة، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لا تحسن الظن إلا بما عرفت أنه كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم موجودين الحمد لله، لكن العلم ليس بالصورة وليس بالاسم. بعض الناس يقول سبحان الله كيف في عالم يفعل هذا الشيء. نعم، القرآن ما قص علينا إلا الحذر، إن كثيرا بعد مو بقليل، كثير ليس قليل، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الناس ماشيين في سبيل الله هم يصدون عن سبيل الله، وهم أحبار ورهبان، وكل شيء حصل في اليهود والنصارى يحصل في هذه الأمة. وهذا مصداق لهذه الآية، إنه ما اختلف في الحق وفي القرآن إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نعم، الثامنة اختلافهم في ذلك ليس هو لعدم العلم، بل من بعد ما جاءتهم البينات. نعم، التاسعة كونه بغيا بينهم. نعم، العاشرة قوله فهدى الله الذين آمنوا، فيها معنى قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم، الحادية عشر التنبيه على ثمرة ما هداهم إليه من الاختلاف، وذلك قوله من الحق. نعم، قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يقول هذه ثمرة ما هداهم إليه من الاختلاف، هداهم الحق. نعم، الثانية عشر قوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فإذا أشكلت عليك مسألة الهداية والإضلال وأردت ما يزيل هذا الإشكال، فاعرف المسألة الثالثة عشر، وهي مسألة علم الله ومعرفتها من أجل العلوم وأنفعها، وذلك قوله بإذنه وبالله التوفيق. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذا أشكلت عليك أعظم مسألة في البشر، مسألة الهداية والضلال، وأردت ما يزيل الإشكال، فتأمل قول الله عز وجل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هو اللي أذن لهم أن يهتدون لعلمه أنهم يريدون الحق، وأضل الآخرين لعلم أنهم لا بإذنه. فتعرف أن الله ما يهتدي أحد حتى إذن الله أن يهتدي، لا الهداية الكبرى ولا الهداية في المسألة الجزئية الصغيرة، لن يهتدي حتى يأذن الله له أن يهتدي هو الحق فيها. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ثم قال والله يهدي من يشاء. وكلمة من يشاء هذه وإن كانت مربوطة بالمشيئة ليست مفصولة عن حكمة، فإن الله حكيم يهدي من يشاء بحكمته، يعرف من يريد الحق يهديه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، ويعرف اللي ما يريد الحق ما يهدي يضله. وسبحان الله العظيم، هذا القرآن مع أن كتاب هداية هو كتاب إضلال، لكن لمن عرف الله منه ما يريد الحق. قال الله عن القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا هذه أعظم مسألة، اعرف أنه ما أحد يهتدي ولا أحد يضل إلا بإذن الله. هذه من أجل العلوم، أن تعرف ربك وتعرف أسماءه وصفاته، وتعرف أن كل شيء بأمره سبحانه وتعالى، وأن ما اهتدى المهتدون ولا ضل الضالون إلا بإذنه، وأن يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية لمن تدبرها. نعم، وقال أيضا الشيخ محمد قدس الله روحه في الدرس من الفقه بعد الآية وقوله نعم، هذه الآية التي بعد هذه بآيات، يسألونك عن الشهر الحرام، لحين الكفار مسوين أشياء كبار كافرين بالله وملحدين في الحرم وطاردين أهل الحرم الحقيقيين أهل التوحيد منه وصدوا عن سبيل، فعلوا أشياء جرائم. ثم لما حصل خطأ واحد من الصحابة أنهم قاتلوهم في الأشهر الحرم شنعوا عليهم، فقال الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، كما يفعلون الضلال اليوم، تجدهم يفعلون الطوام ثم إذا حصل من أهل العلم أو أهل الإيمان بعض الأخطاء والزلات عدوها أكبر الجرائم. نعم. تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإني وإن عنفتموني بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. نعم، هذه قصة ابن حضرمي وعبد الله بن جحش، أول سرية في الإسلام، نخلة اللي الآن جهة السيل الكبير، ذهبوا وكانوا في آخر يوم من جمادة أول يوم رجب، ورجب من الأشهر الحرم، وصار قتل عمرو بن حضرمي هذا المشرك في الأشهر الحرم، وحصل ما حصل معروف في السيرة. قال الشيخ في هذه القصة من الفقه. نعم. وفي القصة من الفقه معرفة الأشهر الحرم والبلد الحرام ما لا يوجد. نعم، فيها من فقه العظيم معرفة الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، تعظيم الشهر الحرام تعظيم البلد الحرام، وأنهم حتى لو فعلوه الصحابة قال الله قتال فيه كبير، لكن عاد هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ كثير من العلم يقولون القتال في الأشهر الحرم منسوخ حرمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الطائف في ذي القعدة، وكثير من الصحابة فيما بعد قاتلوا، وبعضهم يقول لا ليس منسوخ. نعم. وفيها ما كان في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم ما لا يوجد مثله اليوم. نعم، كانوا في الجاهلية فيهم بقايا من دين إبراهيم وتعظيمه ما لا يوجد مثله اليوم، ما عاد بقيت هالبقايا، هذا يعظمون الشهر الحرام يعظمون البلد الحرام. نعم. وفيها أن من الكبائر كبير وأكبر. نعم. وفيها الكبائر فيها كبير وفيها أكبر كما في الآية. نعم. وفيها أن الصد عن سبيل الله أكبر من الكبائر. نعم. وفيها أن الكفر بالله نوع آخر غير الصد. وفيها بيان الرب الرحيم أن القتل لو كان شديدا فالشرك أشد منه. نعم. وفيها بيان مطلب عدو الدين وما يرضيه منك. نعم، قال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، اعرف أنه ما يرضيه منك حتى يردك عن دينك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. نعم. وقال أيضا وأما قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى، فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه حتى أن الأنبياء عليهم السلام فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنا، فإذا كان محتاجا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة فكيف بغيره؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام. نعم، يعني أن إبراهيم ما شك لما قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، هو ما شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تواضعا، يقول إن كان شك فنحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني يتصور الشك فينا ما لا يتصور في إبراهيم الخليل، لكن هذا ليس شك بنص الآية، وإنما هو عنده علم اليقين وأراد عين اليقين، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أرى بعيني إحياء الموت، وهو عنده علم اليقين، فمعنى هذا كما قال الشيخ إن كل أحد حتى الأنبياء يترقى في اليقين حتى يصل إلى حق اليقين، كل إنسان يريد آخر درجة في اليقين حتى يطمئن قلبه. نعم. وأما قوله في كلام البقرة والذئب آمنت به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وليس في ذلك المكان، هذا من الإيمان بالغيب المخالف للمشاهدة، وذلك أن الناس يشاهدون البهائم لا تتكلم، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا جرى فيما مضى تعجبوا من ذلك مع إيمانهم، فقال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. نعم. فلما ذكرهما في المقام العظيم الذي طلب إبراهيم في مثله العيان ليطمئن قلبه مع كونهما ليس في المجلس دل على أن إيمانهما أفضل من إيمان غيرهما، خصوصا لما قرنهما بإيمانه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فأمور الإيمان من الأمور البينة، لكن لعلكم تفهمون منها شيئا إذا قرأتم كتاب الإيمان، والله أعلم. الناس يتفاوتون في الإيمان، ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا ليس بمعهود، أن بقرة تتكلم وذئب يتكلم، وكأن الناس قالوا بقرة تتكلم، هم ما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعجب، قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكونوا حاضرين في المجلس، فدل على أنهم أن الناس يتفاوتون في الإيمان بالغيب، ليسوا في درجة واحدة. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذه رسالة على وجه العموم في سورة البقرة مطلقا، وهي تقريبا 3 صفحات، يعني آخر سورة البقرة. فصل. قد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير وصول العلم وقواعد الدين، أن الله افتتحها بذكر الكتاب الهادي للمتقين، فوصف حال أهل الهدى ثم الكافرين ثم المنافقين، فهذه جمل خبرية، ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا. الجمل الخبرية في أول البقرة 3 أصناف، وصف المتقين في 5 آيات، ثم وصف الكافرين في 2 آيات، ثم وصف المنافقين في 13 آية لخطورتهم، هذه كلها أخبار في أول بقرة. الجمل الطلبية أولها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول طلب في القرآن التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا الناس إلى عبادته وحده، ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج الثمار رزقا للعباد، ثم قرر الرسالة وذكر الوعد والوعيد، ثم ذكر مبدأ النبوة والهدى وما بثه في العالم من الخلق والأمر، ثم ذكر تعليم آدم الأسماء وإسجاد الملائكة له لما شرف به من العلم، فإن هذا تقرير الجنس ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقص جنس دعوة الأنبياء، ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم، وضمن ذلك تقرير نبوته، إذ هو قرين محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر آدم الذي هو أول وموسى الذي هو نظيره، وهما اللذان احتجا، وموسى قتل نفسا فغفر له وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه. إذن بعد ذلك الجمل الطلبية وفيها التوحيد ثم النبوة والهدى والتعليم وإسجاد الملائكة لآدم لما شرف بالعلم، وفيها أيضا تقرير جنس ما بعث به محمد من الهدى ودين الحق وجنس دعوة الأنبياء، ثم انتقل إلى قصة موسى قصة آدم، والشيخ قرن بينهما أن آدم أول البشر وموسى قرين محمد صلى الله عليه وسلم ونظيره، وموسى قتل نفس وآدم أكل من الشجرة وكلهم تاب الله عليهم. وكان في قصة موسى رد على الصابية ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به، وقد يتأولون أخبار الأنبياء، وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تقرير نبوته، وذكر حال من عدل عن النبوات إلى السحر، وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم، وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا حتى يتبع ملتهم، كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. إذن الشيخ في هذا، وسيأتي لكلام طيب في مسألة مقاصد السور، وأنك من ضمن تدبر القرآن وفهم القرآن أن تعرف مقصد السورة كاملة، فانظر كيف الشيخ يربط بين سورة البقرة وبين آياتها. سورة البقرة ليست متناثرة، لها مقصد، فيقول في أولها تقرير أصول الدين، الوحدانية والنبوة والرسالة والعلم وبني إسرائيل والتوحيد، كل ما تقدم كله في أصول الدين، ثم بعد ذلك الشرائع. ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام المبني على ملة إبراهيم، فذكر إبراهيم الذي هو إمام الناس وبنائه البيت الذي بتعظيمه تميز الإسلام عما سواه، وذكر استقباله وقرر ذلك، فإنه شعار الملة الفارقة بين أهلها وغيرهم، ولهذا يقال أهل القبلة، كما قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. نعم، إذن شعار الملة الفارقة بين ملة إبراهيم وغيرها الصلاة، ولذلك نصب الله البيت وأمر إبراهيم أن يبنيه وأمر الناس أن يستقبله، فمن لم يستقبل هذا البيت فليس من هذه الملة، ليس من ملة إبراهيم. لذلك في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. هذا حديث من أوضح النصوص على تكفير تارك الصلاة، أن من لم يصلي صلاتنا ولم يستقبل قبلتنا فليس بالمسلم. هذا من أوضح الأشياء. سبحان الله العظيم، كيف يعني كيف يكون فيها خلاف وقد أجمع فيها الصحابة. نعم. وذكر من المناسك ما يختص بالمكان، وذلك أن الحج له مكان وزمان، والعمرة لها المكان فقط، والعكوف والركوع والسجود شرع فيه ولا يقيد به ولا بمكان ولا زمان كذا. لكن الصلاة تتقيد باستقباله، فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة من العكوف والصلاة والطواف والعمرة والحج، والطواف يختص بالمكان فقط. سبحان الله كيف رتب الشيخ. الحج مربوط بالمكان والزمان، والعمرة مربوطة بالمكان فقط، لكن في أي وقت تعتمر الحج لا ما تحج في أي وقت، والصلاة والركوع والسجود هذه غير مرتبطة لا بمكان ولا بزمان لكنها بتستقبل قبلة، والعكوف كذلك. فرتبها الله عز وجل، رتب ما يرتبط بالمكان والزمان وما لا يرتبط، الحج والعمرة والعكوف والقيام والركوع والسجود. نعم. ثم أتبع ذلك بما يتعلق بالبيت من الطواف بين الجبلين، وأنه لا جناح فيه، جوابا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل هلالهم لمناه، وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بهما، وجاء ذكر الطواف بعد ذكر العبادات المتعلقة بالبيت، بل وبالقلوب والأبدان والأموال بعدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة الذين لا يقوم الدين إلا بهما. وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر، لأن ذلك من تمام أمر البيت، لأن أهل الملل يخالفون فيه فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. سبحان الله كيف ترتبت، ما في جهاد إلا بعد حج وعمره وصبر واستعانة بالصبر والصلاة، بعد ذلك يكون جهاد مؤسس على الصبر، وأهل الملل يخالفون فيه ولا يقوم الدين إلا بالجهاد. نعم. وذكر الهجرة قبل ذلك، إن الذين آمنوا والذين هاجروا، فيكون الأمور هكذا مرتبة بعضها لبعض. نعم. وذكر الصبر على المشروع والمقدور، الصبر على المشروع الصبر على المقدور، هذه أنواع الصبر، هذا التقسيم الثنائي أو الرباعي أحسن من التقسيم الثلاثي المشهور اللي هو الصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى مصائب. الصحيح كما قال الشيخ، الصبر على المشروع يشمل الصبر على الأوامر والصبر عن النواهي، والصبر على المقدور يشمل الصبر على المصيبة وأشد من ذلك الصبر على النعمة، تقييدها بالشكر، تصبر على النعمة كما في سورة هود، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات في النعم. نعم. وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين، فإنها أعطيت ما لم تعطه الأمم قبلها، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت. ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله. فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع في الأصح، كما قال الحج من سبيل الله، وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العلم. ثم ذكر أنه لا يقبل دينا غير ذلك، ففي أولها فلا تجعلوا لله أندادا أحسن الله، وفي أثنائها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فالأولى نهي عام والثانية نهي خاص. وذكر بعد البيت لينهى عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك، ووحد نفسه قبل ذلك، وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات، ثم ذكر الحلال والحرام، وأطلق الأمر في المطاعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية وشعارها وهو البيت، وذكر سماحتها في الأموال المباحة وفي الدماء بما شرعه من القصاص ومن أخذ الدية. ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان، فذكر الوصية المتعلقة بالموت، ثم الصيام المتعلق برمضان وما يتصل به من الاعتكاف، ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان، فإنه يختص بالمسجد الحرام، والصلاة تشرع في جميع الأرض والعكوف بينهما. ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل، وذلك أن المحرم نوعان، نوع لعينه كالميتة، ونوع لكسبه كالربا والمغصوب. فأتبع المنع الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه، وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام، ولهذا أتبعه بقوله يسألونك عن الأهلة، وهي أعلام العبادات الزمنية، وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم، وللحج، لأن البيت تحجه الملائكة والجن، فكان هذا نصا في أن الحج مؤقت بالهلال الزماني، كما أنه مؤقت بالبيت المكاني. ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع المكان من إتمام الحج والعمرة، وذكر المحصر المحصر وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال، وهو الهدي، عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق، لأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل، ولهذا كان آخر ما يحل عنه الوطأ، فإنه أعظم المحظورات، ولا يفسد النسك بمحظور سواه. وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان، فإنه لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وحتى لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام، وهو الآفاقي أو الأفقي، فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفوه بسقوط أحد السفرين عنه. وأما الذي هو حاضر فسيان عنده تمتع واعتمر قبل أشهر الحج. ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات، وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة، فإن هذه تختص بزمان ومكان، ولهذا قال فمن فرض فيهن الحج، ولم يقل والعمرة، لأنها تفرض كل وقت. ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره، ومن فرض قبل خالف السنة، فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر، إذ ليس فيه نقض للمشروع، وليس كمن صلى قبل الوقت، وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا، وهذان قولان مشهوران. ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره، وقضاؤها والله أعلم هو قضاء التفث والإحلال، ولهذا قال بعد ذلك واذكروا الله في أيام معدودات، هو أيضا من العبادات الزمانية المكانية، وهو ذكر الله مع رمي الجمار ومع الصلوات، ودل على أنه مكاني قوله فمن تعجل في يومين، وإنما يكون التعجيل والتأخير بالخروج من المكان، ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال أيام منى، وإلى عملها فيقال أيام التشريق، كما يقال ليلة جمع وليلة مزدلفة ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر ويوم العيد ويوم الجمعة، فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال، إذ الزمان تابع للحركة والحركة تابعة للمكان. فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض، وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين، موضع ذكر فيه بيته وما يتعلق بمكانه، وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه، وذكر أيضا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام، لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان، ولهذا قارن سبحانه ذكر كون الأهلة ومواقيت للناس والحج. وذكر أن البر ليس أن يشكر الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز السماء فلا يستظل بسقف بيته، حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره. فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتا للحج شرع مثل هذا، وإنما تضمن شرع التقوى. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أحكام النكاح والوالدات وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك، ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآثار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة، وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين. نعم، هذا ملمح واحد ظهر للشيخ، وهو تناسب الآيات هكذا بهذا الشكل، وكما أن نقول إن الآية لا تحصر في معنى واحد، كذلك السورة ليست محصورة في معنى واحد ولا في مقصد واحد. مثلا تلاحظ في سورة البقرة أولها كل في اليهود وفي بني إسرائيل لأنهم هم أخطر الناس، وأيضا لأنه أشبه الناس بهم، أشبه الناس باليهود هم هذه الأمة. الأمر الآخر فيها التركيز على التقوى من أولها، يعني لو تأخذ بس ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قوله ولا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وبعدها القصاص فيه التقوى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وبعدها الوصية فيها التقوى، وبعدها الصيام لعلكم تتقون، وبعدها تلك حدود الله فلا تقربوها ومن كذلك يبين الله آيات الناس لعلهم يتقون، وبعدها الأهلة فيها التقوى، وبعدها الجهاد والقتال فيه التقوى واعلموا أن الله مع المتقين، وبعدها النفقة فيها التقوى، وبعدها الحج فيه التقوى، وبعدها ومن الناس من يعجبك قوله إلا قوله إذا قيله اتق الله أخذته العزة، وهكذا تجد التقوى آية آيتين والتقوى كلها تربط العبادات كلها بأنها تورث التقوى. فتجد في سورة البقرة ملامح عظيمة ليست واحدة، لكن الشيخ أبدأ ما ظهر له في هذا وركز على المسألة هذه، تدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض، سواء ارتباط الآيات في السورة الواحدة أو ارتباط السور فيما بينها والمناسبات التي بينها. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.